الشيخ أن التأمين الصحي حرام، ولكن ليس عندي إلا هو من سبيل، فما الحل؟ التأمين الصحي ربما كان يعني هو أحسن أنواع التأمين حاليا، لأني يخصم مني مبلغ يحسن أن لو نويت به رضيت بهذا الخصم وهذا الاشتراك، ونويت به المشاركة في أمراض وأعباء الآخرين. يعني لا أشترك في التأمين الصحي كمكسب لي وأتعلل بعلل وهمية وأذهب وأصرف دواء وأبيعه للصيدلي وأخذ مكانه كريمات وبرفانات وما إلى ذلك ما يفعل البعض، لا داعي لهذا. أو زوجتي ليس لها تأمين صحي، أذهب أنا وأكتب الرشدة عند دكتور وأصرف لها الدواء من تأمين الصحي الخاص بي أنا، هذا كله أكل لمال الناس بالباطل. إنما يعني التأمين الصحي هو تكافل صحي يعني يقبل إن شاء الله لظروف الناس اليوم وكثرة الأمراض وعلو الأسعار في ذلك. الشيخ نعم.